تكلمه في اضرار الدخان وكذا وكذا يقول لك انا ما احس بشيء من هذا، بالعكس انا اجد فيها متعه، واضح؟ في حين ان هذا الشخص لا يعد مقياسا سليما لانه حصل نوع من التطبيع، تطبيع مع المعاصي، طبيعته السليمه والفطره السليمه اتغيرت مع المعاصي، حصل تطبيع وتلاقى في منتصف الطريق مع البطل وغاب فيه وانسجم معه. لكن العبره انك تاتي بانسان سليم متحرر من هذا الخير، فلو اتيت بانسان سليم لم يتعاطى في حياته شيئا من هذا الدخان مثلا واعطيته سيجاره، ماذا سيحس؟ هذا كل يعني ستجد بعض الاثار الصحيه عليه في الحال، يكحت ويسعل ويعني يشعر بالدوار والدوخه والرغوه في الشيء وكذا وكذا، كل هذه الاعراض نتيجه لانه سليم. فكذلك القلب السليم اذا سمع الموسيقى يشعر بان سهام تطعن قلبه وتسمم قلبه. اما الشخص الذي هو غارق ليل نهار في الموسيقى مع هجره القران الكريم، فمتى يحس بحلاوه القران؟ لا شك ان هذا يحجب عن قلبه الاحساس بالقران الكريم. ولذلك النصيحه لكل من ابتلي بشيء من هذا ان يمر اولا بمرحله انتقاليه يجاهد فيها نفسه انه يمتنع من سماع هذه المعازف، وفي نفس الوقت يوثق صلته بالقران. كلما زادت صلته بالقران بقران الرحمن فيحس بالكراهيه لقران الشيطان. هذه نتيجه طبيعيه. ربما لا تتاتى عند كثير من الناس هذه النتيجه نتيجه المواعظ والبحوث والكلام الكثير، لكن اذا ملا قلبه بحب القران ووثق صلته بالقران هذا انفع علاج، لان القلب ستعود له الصحه والسلامه ويحفظ هذه المعاصي فضلا عن ان يميل اليها ويستاثر لها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفس بالسبابات والاستماع على ذلك دينا وطريقا الى الله وقربة، فهذا ليس من دين الاسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه، ولا استحسن ذلك احد من ائمه المسلمين، بل ولم يكن احد من اهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد اصحابه ولا تابعيهم باحسان ولا تابع التابعين، بل لم يكن احد من اهل الدين من الاعصار الثلاثه لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع، وانما ابتدع في الاسلام بعد القرون الثلاثه. ولهذا قال الشافعي لما راى ذلك: خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير يصدون به الناس عن القران. وسئل عنه احمد رحمه الله فقال: اكرهه وهو محدث. قيل: اتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك كرهه سائر ائمه الدين واكابر الشيوخ الصالحين لم يقدروا. ويقول شيخ الاسلام: وما ذكره الامام الشافعي رضي الله عنه انه من احداث الزنادقه من كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله. رحمه الله تعالى: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها عرف أن سماع المكاء والتصديع لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من المسألة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد. يعني الموسيقى والمعازف خمر للروح يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيء يبعد عن النار إلا وقد حدث به. وإن هذا السماع لو كان مصلحة لكرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا وجدنا السامع به وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، كما أن الفقيه إذا رأى قياسا لا يشهد ذلك الكتاب والسنة لم يلتفت إليه. وقد سبق الإمام القسطلي رحمه الله تعالى أن تكلم بشيء من التفصيل في بحث الماضي في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. ثم قال عز وجل: عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. أيضا هذه الآية نزلت في من ينفق على حرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق. وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم يوم غد. كان هناك طائفة من المشركين 12 رجلا من قريش كانوا يتطوعون بإطعام هؤلاء الذين خرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جذر، يعني ايه 10 جمال. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم انها نزلت في ابي سفيان ونفقته الاموال في احد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال لا يخفى شمول الآية لجميع ذلك، اي كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله وليحارب دعوة الله فهو داخل في هذه الآية. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واللام في قوله تعالى ليصدوا هي لام الخيرورة او لام الايه العاقلة. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ويصح ايضا ان تكون للتعليل لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعني الذي هو في الحقيقة سبيل الله، وان كان هم لا يعتقدون انه سبيل الله لكن هم يصدوا عن سبيل الله. اذا قلنا انها للتعليل يعني بحسب الواقع، واذا قلنا انها لام الصيرورة ولام العاقبة يعني ايه لانهم طبعا هم ينفقون هذا المال ويعتقدون انهم على حق وان محاربة الدين او محاربة الاسلام لإعزاز دينهم الباطل الذي يرونهم حقا، فهم لا يقصدون الصد عن سبيل الله وانما يقول فعلهم الى الصد عن سبيل الله لانه دين الله في الحقيقة. يقول واللام في ليصد لام الصيرورة ويصح ان تكون للتعليل لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع، وان لم يكن كذلك في اعتقادهم وسبيل الله طريقه وهو دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المعنى ان الذين ينفقون اموالهم لإطفاء نور الله والصد عن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيعلمون عن قريب سوء مغبة ذلك الانفاق وانقلابه الى اشد الخسران من القتل والاسر في الدنيا والنكال في العقبى. ولا شك هناك مبالغة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فجعل الاموال نفس الاموال ونفس ذات الاموال تصير حسرة يعني ندما وتأسفا، وانما الندم والتأسف هو عاقبة امرها وليست هي ذاتها، فهذه مبالغة. ثم يغلبون، المراد الغلبة التي استقر عليها الامر، فان كانت الحرب قبل ذلك سجالا لكن في النهاية العاقبة تكون للمتقين. قال بعضهم ثمرة الآية خطروا المعاونة على معصية الله تعالى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ففي الآية ثمرة أو خطروا المعاونة على معصية الله تعالى، وأن الإنفاق في ذلك معصية فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم، وكذلك بيع السلاح والقراء ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. كل من يبيع سلاحا لحرب المسلمين او سلاحا في الفتنة فانه يدخل في هذه الآية. والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب اي ليميز الله الكافر من المؤمن، او الخبيث من الطيب يعني ليميز الله الفساد من الصلاح. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يركمه ويجمعه ويضم بعضه الى بعض حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم. او إن المقصود من الخبيث يعني الكفار يزحمون كلهم في جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، الكفار يعني يجمعهم ويضم بعضهم إلى بعض حتى يتراكبوا لفرط وشدة ازدحامهم. أو المقصود

طيب ايه رأيكم في هذا الشعر؟ اشتك تصفيح اذا هاتك فارتنمها فان لكل خافقة تكون في كلام في نظر هذا الشعر لما يقول فان لكل خافقة تكون ايه اعرف تكون يعني هتكون تكون ولا تكونا تكونا ولذلك انا اعتقد لان الذي احفظه خلاف هذا الذي احفظه اذا هبت الرياح فاغتنمها فعقبى كل خافقة تكون فالخط اكيد مرفوعة لان البيت اللي بعده ايه ولا تغفل عن الاحسان فيها كما تدري تكون متى يكون فالخافية نون مضمومة واضح فلابد اللي هو تكون نون مضمومة فيعني نقول ان لكل خافقة تكونا لان هيكون اسم ايه ان كلمة تكونا تكون منصوبة فهذا لا يعقل فصححوا هذا اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى عقبى مبتدأ فعقبى كل خافقة تكون تكون خبر مرفوع ولا تغفل عن الاحسان فيها فكما تدري السكون متى يكون ولا تنازعوا فتشلوا وتذهب ريحكم واصبروا يعني على شدائد الحرب وعلى مخالفة اهويتكم الداعية الى التنازع فالصبر مستلزم للنصر ان الله مع الصابرين يعني بالنصر قال ابن كثير وقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما امرهم الله ورسوله وامتثال ما ارشدهم اليه ما لم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لاحد من بعدهم رضي الله تعالى عنهم فانهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بني ادم قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الاديان وامتدت الممالك الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها في اقل من 30 سنة فرضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا تنازعوا اي لا تختلفوا فيما امركم به من الجهاد بل ليتفق امركم اي نعم قال ولقائل ان يقول استثمر من هذا وجوب نصب امير على الجيش ليدبر امرهم ويقطع اختلافهم فيستنبط من هذه الايه الكريمه ولا تنازعوا فتفشلوا مشروعيه تنصيب امير على الجيش او على المقاتلين لماذا لان هذا الذي هذه الوسيله هي التي تؤدي الى عدم التنازع لانه اذا اتفقوا على طاعته فيما امرهم به لم يبق مجال للتنازع فان بلزوم طاعته ينقطع الاختلاف وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا وقال اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبسي ولما امر الله تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند اللقاء امرهم بالاخلاص فيه بنهيهم عن التشبه بالمشركين في انبعاثهم للرياح فبعدما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا لا تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا يعني فخرا بالشجاعة فخرا بالشجاعة ورئاء الناس طلبا بالثناء بالسماحة والشجاعة إنما خرجوا كي يقال عليهم شجعان ومقاتلون وكذا ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه وقد أتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت عيركم فأبوا وقالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا فيه القيان القينة هي الجارية المغنية وتسمع بنا العرب فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم فواسوها فثقوا كؤوس المنايا مكان الخمر